اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. فلا تردني خائبا يا ربنا، فإنك تستحيي أن ترد يدي عبدك صفرا. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أبطل يا ربنا ما على الشعر أسقطه، أبطل يا ربنا ما على الشعر أسقطه، أبطل يا ربنا ما على الشعر نتفه ونزعه، نتفه ونزعه وأسقطه، أبطل ما على الشعر من آثار العيون والعقد، من آثار الأسحار العظيمة والحسد. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقي الشعر الجميل، بسم الله أرقي الشعر الكثيف، بسم الله أرقي الشعر لمعانه وكثافته، لمعانه وكثافته. بسم الله أرقي الشعر لونه، لونه وريحه ونظافته. بسم الله أرقي الشعر من أثر فيه، من أثر فيه نتفه، من أثر فيه نزعه. بسم الله أرقي الشعر، بسم الله أرقي شعر الرأس من أثر فيه، من أثر فيه قصفه، من أثر فيه نزعه ونتفه. الله أكبر. بسم الله أرقي شعرك، بسم الله، بسم الله أرقي شعر الرأس، بسم الله أرقي شعر الرأس مما عليه ومما تعقد فيه، قويا عظيما شديدا من عين نظرت عليه، لطوله لطوله وللمعانه ولكثافته ولنظافته. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي الشعر لمعانه وكثافته، بسم الله يرقي الشعر، بسم الله يرقي الشعر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي الشعر الجميل المسترسل، بسم الله أرقي الشعر الكثيف النظيف الجميل، بسم الله أرقي الشعر، بسم الله أرقي شعرك يا أمة الله. بسم الله، بسم الله أرقيه من عقد، من عقد سحرية فيه عظيمة، من عقد سحرية فيه قوية، على تشابك الشعر وعلى تجعيد الشعر وعلى خشونة الشعر وعلى يبوسة الشعر وعلى تقصف الشعر أبطل أثرا بالغا قويا عظيما على شعر الرأس أتلفا على شعر الرأس وفروة الرأس جرح فروة الرأس جرح فروة الرأس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس على فروة الرأس بسم الله على منابت الشعر بسم الله على منابت الشعر بسم الله على فروة الرأس بسم الله بسم الله أرفع الرأس فروته وشعره فروته النظيفة فروته النظيفة وشعره الجميل مما فيه من قروح من قروح وجروح ومن القمل فيه ومن القمل فيه ومن القمل فيه بسم الله أرقي الشعر من أثر قوي فيه وعليه من أثر قوي فيه وعليه ومن حوله من سحر عظيم من حسد شديد ومن عيون لامة ومن عيون حارة ومن عيون قاطعة قطعت الشعر قطعته تقطيعا نسفت الشعر ونزعته من جذوره اللهم أبطل هذا الأثر اللهم اصرف أثر هذه العيون حادة حارة قاطعة ومتلفة وممزقة أبطل أثرها يا ربنا بسم الله أرقي الشعر بسم الله بسم الله يرقي الشعر بسم الله مما عليه مما عليه أثر مما عليه أتلف مما عليه مما عليه أتلف بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الشعر بسم الله يرقي شعر الرأس بسم الله يرقي شعر الرأس مما عليه مما عليه جعله متجعدا متشابكا متعقدا فيه عقد الأسحار فيه عقد الأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر الرأس يا ربنا طهر الرأس يا ربنا طهر الشعر يا ربنا احلل يا ربنا عقدة يا ربنا احلل يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة اطل يا ربنا اثرها على الدم والصديد على الدم والصديد في الرأس في الرأس على الدم والصديد في الرأس في الرأس على الدم والصديد في فروتي في فروة الرأس في فروة الرأس وفي منابت الشعر وفي منابت الشعر اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر اثرا قويا عظيما على القمل على القمل على القمل على القمل وعلى الحشرات في الراس في الراس وعلى روائح نتنه وعلى روائح عفنه من الراس تنبعث من الراس تنبعث من فروه الراس من فروه الراس من فروه الراس اطل يا ربنا هذا الاثر اثرا قويا عظيما من حاسد وحاسده من حاقد وحاقده من ظالم وظالمه ومن ساحر وساحره يا ربنا ومن عائل وعائنة يا ربنا ومن ساكن فيه ومن ساكن خبيث خبيث فيه عاشق عاشق عاشق يريدها صلعاء يريدها صلعاء يريدها صلعاء يريدها صلعاء ومن عاشق عاشق عاشق عاشق شوه راسها شوه شعرها شوه شعرها كان سببا في الثعلبة كان سببا في الثعلبة كان سببا في الثعلبة كان سببا في ثعلبة الرأس كان سببا في ثعلبة الرأس كان سببا في ثعلبة الرأس كان سببا في الصلع كان سببا في الصلع كان سببا في النزع في نزع الشعر في نزع الشعر وفي جروح وقروح فروة الرأس جعل فيها كالصديدة جعل فيها كالصديدة جعل فيها كالصديدة جعلها صديدية جعل فيها دما وقروحا وجروحا عجز الطب الحديث فيها عجز الطب الحديث فيها اللهم اقضي يا ربنا أثرا على الرأس أوجعه، على الرأس أوجعه، من داخل الرأس، من داخله، من داخل الرأس، من داخل الرأس يفوح، يفوح ويفور، يفوح ويفور، يفوح ويفور، يفوح ويفور، يفوح ويفور، يفوح ويفور، يفوح ويفور، يفوح ويفور، ويغلي ويغلي ويغلي ويغلي، فأثر على فروة الرأس، أحرقها، دمرها، أثر على الشعر، قصفه. ونزعه وأتلفه ونتفه. يا ربنا قل يا ربنا هذا الأثر أثرا قويا عظيما شديدا على الرأس على الشعر من عين حادة من عين معجبة. بسم الله يرقي الشعر من عين ووصف للشعر مسترسلة وطويلة وكثيفة وجميلة، وفيه اللمعة وعلى شياكه وعلى أناقه وعلى نظافة وعلى صبغته وعلى لونه وعلى ريحه الطيب. اللهم اقض يا ربنا هذه الآثار، آثار الأحساد والعيون على الشعر غيرت، دمرت، قصفت، أتلفت. بسم الله يرقي الشعر الجميل، بسم الله يرقي شعرك يا أمة الله، بسم الله يرقي فروة رأسك يا أمة الله مما عليها وفيها. بسم الله يرقي فروة الرأس، بسم الله يرقي فروة الرأس ومنابت الشعر مما عليها على الصلع على النزع على التلف على الإحراق على إحراق فروة الرأس على الجمر حرارة شديدة في فروة الرأس أحرقت الشعر وعلى تغيير لونه. اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، سحرا وحسدا وعينا، جعل في الشعر بياضا بيضه غير لونه، جعل فيه بياضا صارخا. يا الله أطل هذا الأثر العظيم، سحرا وحسدا وأثر عين غيرت إلى أسوأ حال. اللهم أطل أثرها، اخرجي عينا من الرأس، اخرجي عينا من الشعر، اخرجي بأمر الله. اللهم أخرجها حاسدة حاقدة يا ربنا من فروة الرأس، أخرجها يا ربنا من منابت الشعر. اللهم أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرجها من الأقارب والجيران، أصابت في مجمع عند تسريحة جديدة وغريبة وحلوة ونظرة. اللهم أصل هذا الأثر، أثر حسد وعين على شياكة، أصابت في الأعراس، أثر حسد وعين على الشعر، على كثافته، على لمعانه، على طوله، على جماله، على نظافته، على ريحه. تبارك الله، أثر أثرا عظيما يا رب، من أثر حسد وعين على الشعر، على شياكته ولمعانه ونظافته وريحه وكثافته، من الكوافيرة ومن الحاضرات عند تزيين الشعر. اللهم أطل أثرا قويا عظيما شديدا، من أثر عين قاطعة ممزقة متلفة مدمرة للشعر. اللهم أطل أثرها، حاسدة حسودة، حاقدة حقودة. اللهم أطل أثرها، وأطل أثر نفس عليها وفيها، نفس على فروة الرأس، نفس نفس نفس نفس على لمعانه، على الصبغة على الصبغة على الصبغة على الصبغة، على التسريحة على التسريحة على تسريحة على تسريحة لائقة لائقة جديدة جديدة جديدة مع الموضة مع الموضة. أطلع أثرا بالغا قويا عظيما على شعرها، على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر. بسم الله بسم الله أرقي الشعر وفروة الرأس، بسم الله أرقي الشعر وفروة الرأس من القمل من القمل من القمل ومن حشرات فيه ومن حشرات فيه ومن رائحة رائحة كريهة منتنة تنبعث من فروة الرأس، تنبعث من الشعر، تنبعث تنبعث مؤذية مؤذية مؤذية مؤذية من أثر سحر، من أثر سحر مشروب، من أثر سحر مشموم، من أثر سحر من أثر سحر من أثر سحر من أثر سحر من أثر سحر من أثر سحر من أثر سحر. وحسد وعي وحسد وعي وحسد وعي وحسد وعي ومس ومس ونفس ومس ونفس وعقد عقد عقد عقد على تشابك الشعر، عقد على تجعيد الشعر، عقد على خراب الشعر، عقد على فساد الشعر، عقد على تلف الشعر، عقد قوية، عقد عقد عقد تصرف تصرف تصرف عنها تصرف عنها الجمال تصرف عنها الجمال. وعاقد عاقد ساكن في الراس ساكن في الجسد، عاشق عاشق عليك به يا ربنا، أتلف شعرها شوه راسها شوه فروة راسها يا ربنا عليك به يا ربنا. له عقد على رائحة منتنة تنبعث من شعرها من فروة راسها، على عقد تنتف شعرها، على عقد تنتف شعرها. اللهم اطل هذا الأثر العظيم، اللهم اطله يا عظيم. بسم الله بسم الله يرقي كيامة الله، بسم الله يرقي كيامة الله المؤمنة الصابرة الصالحة الصابرة. بسم الله بسم الله ارقي فروة الراس، بسم الله ارقي الشعر الجميل، بسم الله يرقي الشعر الجميل، بسم الله يرقي فروة الرأس، بسم الله يرقي الشعر الشعر الشعر لمعانه لمعانه استرساله استرساله لمعانه نظافته نظافته كثافته كثافته طوله طوله طوله طوله طوله طوله لونه لونه لونه لونه لونه لونه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. اللهم اخرجها العين يا ربنا، اخرجها اخرجها من فروة الراس، اخرجها من الشعر، اخرجها اخرجيها عينا بامر الله بقوة الله وقدرته، اخرجيها نفسها نفسا تعلقت بالشعر تعلقت بالشعر تعلقت بلونه تعلقت بالتسريحة تعلقت تعلقت برائحته تعلقت بكثافته تعلقت به تعلقت به. اللهم اعطل اثرها اللهم اعطل اثرها. نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة مزعجة مقلقة مزعجة مقلقة يا ربنا يا ربنا، سببت دوخة وصداعا وألما وضرا وحرارة وتقصفا في الشعر وحرارة وحكة شديدة حكة شديدة حكة إلى خروج الدم، حكة لبلوغ لبلوغ لبلوغ لبلوغ الفروة لبلوغ الفروة الفروة الفروة. اللهم اطل هذا الأثر العظيم اللهم اطل هذا الأثر العظيم اللهم اطل هذا الأثر العظيم اللهم اطل هذا الأثر العظيم اللهم اطل هذا الأثر العظيم. بسم الله بسم الله اللهم اطل هذا الأثر العظيم اللهم اطل هذا الأثر العظيم. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي كيامة الله، بسم الله يرقي شعرك شعرك النضر شعرك شعرك الفاتن فاتن فاتن. تبارك الله تبارك الله شعر فاتن فاتن فاتن فاتن مسترسل مسترسل. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على التسريحة على التسريحة على التسريحة. تبارك الله تليق كل تسريحة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على جمال الوجه وعلى جمال الشعر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي فروة الراس، بسم الله يرقي فروة الراس، بسم الله يرقي فروة الراس. مما جعل فيه كالشواء وكالغليان حرارة شديدة، عين حارة حارة عين حارة حارة عين حارقة حارقة. ارسلها يا ربنا ارسلها. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم اطل يا ربنا اثرها اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الراس مما جعل فيه دوخة وصداعا وألما وضرا وحرارة حرارة حرارة وحكة شديدة، حكة حكة حكة حكة حتى يخرج الدم، حتى يخرج الدم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاسترجع بها سحرا وحسدا وأثرعين، عين نفس وعقد وعقد وعقد، غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة في ملابس الشعر، في ملابس الشعر، في ملابس الشعر، في ملابس الشعر، كالدود فيه، كالحشرات تخرج منه، كالقمل، كالقمل، كالقمل فيه، كالقمل فيه، كالقمل فيه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر هذا الأثر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره على وساخة الشعر، على نتن الشعر وفروة الرأس، وعلى رائحة كريهة كريهة كريهة كريهة تنبعث. اللهم اطر هذا الأثر يا ربنا، اللهم اطل هذا الاثر يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احلها، احلها يا ربنا احلها، على تشابك الشعر، على ضر الشعر، على ضر الشعر، لاجل لاجل لاجل عين نظرت، عين نظرت، عين نظرت، عين نظرت على شعر طويل، على شعر جميل جميل جميل جميل جميل. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله. فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. وصوركم وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما نعيما نعيما نعيما نعيما وملكا كبيرا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، على رائحة عبقة، على رائحة عبقة، ذلك لهذه رائحة عبقة تصدر من شعرها، تصدر من شعرها، تصدر من فروة رأسها. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، حلوة النظرة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، بهية عطرة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، حلوة نظرة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، بهية عطرة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بسم الله على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر. اللهم يا ربنا ما أثر عليه ما أثر عليه تأثيرا سلبيا، قطعه مزقه قصفه أتلفه يا الله يا الله، وسبب جروحا وقروحا، وسبب جروحا وقروحا، وجعله جعدا، وجعله يابسا خشنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الشعر، بسم الله يرقي الشعر من عيون عيون عيون توجهت إليه كالرصاصات كالرصاصات كالرصاصات كالرصاصات كالرصاصات، كالرماح كالرماح دخلت في الرأس، كالرماح كالرماح كالرماح كالرماح دخلت في الرأس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي أرقي أرقي الرأس من عقد في في في فروة الرأس، من عقد على الشعر، أثرت على الرأس، أثرت على الرأس تأثيرا بالغا، بدوخة وصداع وألم ونزف ورعاف ورعاف ونزف ونزف من فروة من فروة الرأس، ونزف من فروة الرأس، وثبيب وثبيب يخرج من فروة الرأس، ورعاف ورعاف ورعاف، وأثر في العينين وأثر في العينين، وأثر على وأثر على العقل على العقل والإدراك بسبب هذه العقد الغائرة، عقد غائرة. اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا احلها يا ربنا احلها، سحرية سحرية على التشويه على التشويه، سحرية على التشويه على التشويه على التشويه. أن ترى أن ترى مشوهة لئلا تتزوج، أن ترى مشوهة، صلعاء صلعاء برصاء صلعاء، مشوهة لئلا تتزوج، ترى قبيحة، ترى مشوهة لأجل ألا تتزوج، لأجل ألا يتقدم لها خاطب. اللهم أطر هذا الأثر العظيم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره على الإعياء، على الإعياء، على الإعياء، على الإغماء، على الإغماء وعلى التشنج وعلى الصرع، وعلى الصرع من هذه العقد، من هذه العقد، من هذه العقد، من هذه العقد في الرأس، في الرأس، في الرأس، من هذه العقد في فروة، في فروة الرأس، في فروة الرأس، من هذه العقد في الشعر، في الشعر، في الشعر، أثرت عليه، سببت صرعة، سببت صرعة، سببت تشنجا. اللهم احللها، اللهم فكها، اللهم احللها، اللهم فكها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احلها يا ربنا هذه العقد كلها في الرأس، في الرأس، على الشعر، على الشعر، على فروة الرأس، على فروة الرأس، على الألم والتعب والمرض يا ربنا، وعلى التشويه وعلى التقبيح يا ربنا، يا ربنا، وعلى روائح منتنة يا ربنا، وعلى تلف الشعر يا ربنا، وعلى الصلع يا ربنا، وعلى الصلع، وعلى ثعلبة، ثعلبة متفرقة في الرأس، وعلى ثعلبة، ثعلبة، ثعلبة محك، على محك للشعر، على محكه، على محك، على محكه، على محكه، على محكه، على محكه، صلعاء، أن تكون صلعاء يا ربنا. أبطل هذا السحر العظيم، أبطل هذه العين، عين مشوهة، عين مقبحة، عين، عين، عين، عين من حاسد وحاسدة، عين، عين، عين، عين، أبطل أثرها، عين، عين، عين، عين، أبطل أثرها، عين، عين مشوهة مقبحة، عين، عين، عين مدمرة، عين مقبحة، عين، عين ما ذكرتك يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. قالها العائن والعائنة، والحاسد والحاسدة، فبرأ المعيون والمعيونة، فبرأ المحسود والمحسودة. بأمرك يا ربنا، بأمرك ورحمتك يا ربنا، بأمرك وقوتك وقدرتك ورحمتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا فروة الرأس، طهر يا ربنا الشعر، طهر يا ربنا فروة الرأس، فروة الرأس من القمل، من الدود، من الحشرات، ومن رائحة، ومن رائحة منتنة يا الله، من عقد خبيثة يا ربنا، ومن سحر عظيم يا ربنا، من حسد شديد، ومن أثر عيون، عيون، عيون، ومن ساكن، ساكن، ساكن، عاقد، عاشق، خبيث في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس. بسم الله، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم أخرج البلاء. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فسالت، فسالت يا الله، يا الله، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، اجعل يا ربنا فروة الرأس تسيل الآن يا ربنا، تسيل الآن يا ربنا بالسديد والدم يا ربنا، بالقيح والدم، فتخرج العقد، فتخرج العقد يا ربنا، ويخرج أثرها، ويخرج عاقدها، ويخرج يا ربنا ألمها وضرها يا ربنا، وما يتلف الشعر يا ربنا، وما يفسد فروة الرأس يا الله، يا الله. فسالت، فسالت. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. مزق هذه العقد، مزقها يا ربنا، وانزعها يا ربنا، وأخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فانفجرت، فانفجرت، فانبجست، فانبجست، فانفجرت، فانفجرت، فانبجست، فانبجست، فانفجرت، فانفجرت، فانبجست، فانفجرت، فانبجست، فانبجست، فانبجست، فانفجرت. عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله، بسم الله. يرقي الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. بسم الله، يرقي فروة، فروة الرأس، فروة الرأس، الشعر، الشعر، الشعر، الشعر، الشعر. بسم الله، بسم الله. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار، يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. يا نار، يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، أكيد، وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله فتبارك الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتبارك الله رب العالمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا مرضت فهو يشفيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، وإذا مرضت فهو يشفيه. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويحفظكم ويكلاءكم. اللهم الشفاء يا ربنا للرأس، لفروة الرأس يا ربنا، لمنابت الشعر، اللهم الشفاء للشعر يا ربنا، اللهم اجبر يا ربنا بالخواطر، واشفي يا ربنا الشعر، اللهم اشفي فروة الرأس، اللهم اشفيها من أثر فيها عظيم، اللهم اشفي الشعر من أثر فيه عظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أخرج من سكن الرأس، من سكن الشعر، من سكن فروة الرأس، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم واجعلها ساعة إجابة. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك أن تبطل الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، يا ربنا، والأنفس يا ربنا، وأن تحل العقد، وأن تفك المرابط كلها يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. حسنهم أجمعين بحسنك الحصين، المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.